بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله على نعمة السنة ونعمة الاقتراب من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف العظيم الذي يجعل الإنسان يتبحر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد نورا بالاقتراب من سنته وبالاقتراب من هديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة هذه المجالس وأن يديمها علينا وأن يمن علينا بالعمل بما نستمع إليه. بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ من هذا اللقاء رحلة جديدة مع كتاب جديد، هو كتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله المعروف بالسنن الصغرى، وهو منتخب من سنن الإمام النسائي الكبرى عليه رحمة الله تعالى. ويحسن قبل البدء أن نعرف بالإمام النسائي، ذلك الإمام الذي يضرب به المثل في العلم والعمل، فكان من العلماء العاملين المتعبدين عليه رحمة الله الإمام النسائي والعلامة المحدث صاحب السنن الكبرى والصغرى الذي قتله الغوغاء ظلما. لم يكن، وهذه شهادة الإمام الذهبي عليه رحمة الله في حقه، لم يكن أحد في رأس 300 أي بداية القرن الرابع الهجري أحفظ من النسائي. هو أحذق بالحديث وعلله، يعني أمهر بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى الترمذي، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. فكان هو من أئمة العلل كالإمام البخاري والإمام أبي زرعة الرازي عليه رحمة الله. هذه شهادة الإمام الذهبي في حقه عليه رحمة الله تعالى. الإمام النسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي أبو عبد الرحمن. أصله من مدينة نسا بخراسان وإليها نسبته، فقد ولد عليه رحمة الله تعالى سنة 215 هجرية. والإمام النسائي معمر عليه رحمة الله، عاش يعني ما يقرب من 88 عاما في السنة والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ولد سنة 215 هجرية في مدينة نسا بإقليم خراسان. إقليم خراسان ده واقع اليوم في غرب العاصمة التركمانستانية اسمها تركمانستانية، اللي هي اسمها عشق أباد. ولد عليه رحمة الله في هذا العام، وكان آنذاك هذه المنطقة الشاسعة اللي هي كانت خراسان آنذاك منطقة شاسعة، لأنه من مدينة نسا بخراسان. خراسان في الوقت ده كانت منطقة شاسعة تضم أفغانستان والقسم الجنوبي من تركمانستان وشرق إيران اليوم. كانت واحدة من أهم قلاع العلم خراسان والمعرفة، فيها وجدنا الإمام مسلم صاحب الصحيح والإمام المروزي والإمام البيهقي والهروي والبلخي والنيسابوري وغيرهم. وفي العصر ذاته كان الإمام البخاري عليه رحمة الله عالما لا نظير له في علم الحديث. وقد طاف الإمام خراسان، أي إمام النسائي، طاف خراسان وأخذ من مشايخها. وفي وسط أو في هذه البيئة يعني، أو في وسط هذه البيئة التي جمعت مئات من كبار العلماء، نشأ الإمام النسائي وحفظ القرآن الكريم في بلدته. ثم لما شب عن الطوق وهو في 15 من عمره سنة 230 هجرية، قرر التوجه إلى البلدان القريبة من نواحي بلخ شمال أفغانستان اليوم، ليلزم الإمام الراوي المحدث قتيبة بن سعيد، وهذا إمام عالم من أئمة الحديث. وكان قتيبة من كبار الأئمة المحدثين، سمع على الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة والإمام الليث بن سعد في مصر والعراق والشام إلى آخره. فالشاهد أن الإمام النسائي عليه رحمة الله طاف على هؤلاء العلماء الكبار فسمع من هذا المحدث العظيم ولزمه قتيبة بن سعيد، وكان من كبار المحدثين، وسمع أيضا عن الإمام مالك في المدينة والإمام الليث بن سعد في مصر والعراق والشام، وعاد إلى بلدته فكان منارة لأبناء خراسان وما وراء النهر. ظل الإمام النسائي عاما وشهرين، عاما وشهرين لا يبرح شيخه قتيبة يسمع منه كل ما كان في جعبته من علوم الحديث. يعني هو أقرب عالم له، وده الأصل للإنسان في طلب العلم، بيشوف أقرب عالم له يعني يتخرج على يديه ثم يرحل إلى غيره، ما يرحلش إلى غيره وإلى غير علماء بلده إلا بعد أن يأخذ العلم الموجود في علماء بلده، هذا هو الأصل. الشاهد لزم قتيبة بن سعيد وأخذ كل ما في جعبته في هذه الفترة، ولا شك أنه سمع منه عن رحلته إلى الجزيرة والعراق ومصر وحلب والمصيصة بجنوب تركيا، وعن لقائه بأكابر العلماء، وهذا استهوى لدى النسائي الحس للانطلاق للسفر، فقرر هو في ريعان شبابه، لأنه تتلمذ على قتيبة بن سعيد اللي هو دار على هذه البلدان وسمع منه رحلات إلى هذه البلدان، فقرر السفر بعد أن أخذ علم قتيبة منطلقا إلى مدن إيران، العراق، الجزيرة، الشام، ثم إلى مصر. وهو وإن كان ليس مصريا إلا أن هواه مصريا، هوى الإمام النسائي مصريا، ارتاحت نفسه في مصر، قرر سكناها بعد أن طاف الدنيا وأخذ العلم، وسكن في مصر منذ عام 243 حتى عام 302، أي ما يقرب من 6 عقود، يقرب من 60 سنة، علم فيها النسائي طلبة العلم الذين قصدوه من بقاع العالم الإسلامي كافة. فكان النسائي قد سمع في خراسان من أكابر علمائها كما ذكرنا قتيبة بن سعيد، وقرأ على علامة المشرق الإمام إسحاق بن راهوي، أو وفي نسخة يقال إسحاق بن راهوية، ومحدث الشام الإمام الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم، والحافظ عمرو بن علي الفلاس البصري، وعلامة العراق الإمام أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الكوفي. بسبب هذه الصفوة من العلماء الذين نال على أيديهم العلم، أصبح الإمام النسائي أحد أئمة الإسلام في عصره. قال عنه الإمام الذهبي: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام كما ذكرنا قبل ذلك، وكان قد استوطن في مصر زقاق القناديل قرب جامع عمرو بن العاص في الفسطاط، استوطن في مصر منطقة اسمها زقاق القناديل قرب جامع عمرو بن العاص في الفسطاط اللي هي مصر القديمة اليوم، وطوال 6 عقود 60 سنة ظل مجلسه في جامع عمرو بن العاص محط أنظار العالمين، كان اشتهر جدا وظل مجلسه محط أنظار العالمين، ولقد أخذ عليه آلاف من طلبة العلم بل من كبار العلماء والحفاظ، منهم الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد طبراني، وهو يعني عالم الدنيا في وقته أيضا في الحديث، وعالم مصر في زمنه الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن يونس، وكذلك عالم خراسان الإمام أبو علي بن الحسن، أبو علي معذرة الحسين بن علي النيسابوري، ومحدث مصر أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي، الإمام الطحاوي الذي أحيا المذهب أدلة المذهب الحنفي، هو تلميذ الإمام النسائي أيضا، ومحمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني، ومئات من العلماء دول، يعني الجبال دول كلهم من تلامذة الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. الشاهد سمع مئات منهم أسماء عديدة جاءت من أقاصي الأرض إلى مصر للسماع عليه في جامع عمرو بن العاص، بل جاء إليه طلبة المغرب والأندلس أفواجه، مثل قاسم بن ثابت السرقسطي وابن الأحمر البقري الأندلسي الذي كان صديقا للنسائي، مئات غيرهم. فالإمام النسائي يعني كان علما، فكلهم حرص على النزول إلى مصر للسماع من علامة الحديث النسائي الذي أقام في مصر. وأكبر دليل يكشف لنا عن المكانة المرموقة التي بلغها الإمام النسائي آنذاك، أن أي مقارنة كانت تعقد بين النسائي وغيره من أئمة الحديث في عصره، كان كبار الحفاظ والعلماء يرجحون فيها كفة النسائي على الفور. يعني سئل الحافظ العلامة علامة العلل في الحديث الإمام الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، إمام الدارقطني، سئل فقيل له: إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن خزيمة ده كان بيقال عنه إمام الأئمة، إمام ابن خزيمة ده كان بيقال عنه إمام الأئمة، إمام كبير جدا من صاحب صحيح ابن خزيمة، وكتابه من أحسن الكتب ترتيبا في علم الحديث. الشاهد، فالإمام الدارقطني سئل: إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا، فمن تقدم؟ بيقول الدارقطني: تقدم مين؟ فقال النسائي: لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا، وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير، لكن الإمام الدارقطني يقول: لا أقدم على النسائي أحدا مهما بلغ شأنه. ويجب أن نعلم أن الدارقطني عليه رحمة الله من أعلم رجال الحديث أيضا، ومما يبين لنا مكانة النسائي العظيمة في تلك الأزمان وبين الأقران، أن الكل كان يقدمه في الجرح والتعديل. ولهذا السبب اختص به بعض التلاميذ الذين لم يريدوا أن ينطلقوا لسماع الحديث من أقطار أخرى، يعني من علم النسائي. بعض طلبة الحديث قالوا: يكفينا أن احنا سمعنا من النسائي، يكفينا أننا تتلمذنا على الإمام النسائي عليه رحمة الله، وكفى النسائي وكفى كما قال. فلم كان يعني كان مشاع في هذا الوقت، وكان الأصل أن طالب العلم يأخذ على الشيخ ويرتحل إلى بلد أخرى لمشايخ أخرى. فكان بعضهم يكتفي بالنسائي وفقط، على رأسهم ابن الحداد المصري الذي كان كثير الحديث عن الإمام النسائي، ولم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي. هو كان كثير الحديث عموما، لكن كل علم الحديث اللي أخذه وكل الأسانيد اللي أخذها من الإمام النسائي، لم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط. قال، استمعوا إلى هذه الكلمة الطيبة، قال: رضيت به حجة بيني وبين الله، رضيت به حجة بيني وبين الله. لم يكن الإمام النسائي ممن يتهاونون في علم الرجال وتوثيقهم وتعديلهم وجرحهم عليه رحمة الله، بل كان يتحرى، وكان يعني شديد التحري على الرواة، وعرف أنه كان أكثر تحرزا من البخاري ومسلم في تعديل الرجال والحكم عليهم. حتى سئل عنه الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال الرواة، روي من الرواة، فوثقه، فقيل له: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعف. قال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا هو أشد من شرط البخاري ومسلم. ولهذا وصفه الذهبي وابن حجر بالتشدد في قبول الرواة وتعديلهم، ومع هذا التشدد في قبول الرواة في شرطه، يعني اتفقوا على حفظه وإتقانه، وأقواله معتمدة في الجرح والتعديل. فهو أمهر كما ذكرنا قبل ذلك في علم الرجال من أبي داود وأبي عيسى الترمذي، وهو في مضمار البخاري وأبي زرعة عليهم رحمة الله تعالى. قال الإمام ابن مندة: الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة، يعني قال العلماء الذين أخرجوا الحديث الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: أبو عبد الله البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وبعدهم أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. هكذا، فالإمام البخاري الحديث عنه في الحقيقة يطول جدا جدا. خلاصة المقام والسبب في هذا الاستضاء أن نعرف قيمة الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى، وفي الجملة كتابه أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا. هو لم يلتزم الصحة في كتابه المجتبى ولا في كتابه السنن الكبرى، ولكن صار على قاعدة من أسند فقد أحالك. لكن المجتبى هو الذي انتقي، قيل هو انتقى وقيل انتقى الإمام ابن السني عليه رحمة الله، هو الراجح من كتاب السنن الكبرى الإمام النسائي، فانتقاه في وهو في 8 مجلدات، انتقاه الإمام ابن السني. ويعني هو أقل هذا الكتاب أقل الكتب من حيث الأحاديث الضعيفة، فهو أقرب إلى الصحيحين لأنه كان في انتقاء لما ورد في الكتاب السنن. سنن النسائي اقتصر على أحكام الأحاديث مثل سنن أبي داود والترمذي، على معذرة على أحاديث الأحكام، يعني يختصر على أحاديث الفقهية كأبي داود والترمذي. وقد جمع كتابه بين فوائد الإسناد وأبواب الفقه، كما تكلم عن الأحاديث وعلالها. لذلك إحنا في أثناء كتاب الإمام النسائي هنجد إن هو أحيانا المتن الواحد بيكرره كتير قوي. إحنا طبعا في مجلس السماع هنقرأ المتن الأول بس، مش هنقرأ المتون المكررة، لكن ممكن واحد يستغرب هو ليه مكرر المتن ده كتير ورا بعض. هو مكرره عشان هو إمام علل، هتلاقي دايما في الأسانيد في اختلاف، هو بيكرر الأحاديث بأسانيده عشان يظهر العلة الموجودة في الأسانيد. هتلاقي إما في راوي زايد أو راوي ناقص أو زيادة لفظة أو ما شابه، فبيذكر الأحاديث أو طرق الحديث تلو بعضها ليبين العلة. فهو كتاب في الأحكام هو كتاب علل في نفس الوقت، يعني اللي بيدور عن علة حديث يتأمل كتاب الإمام النسائي إذا خرج الحديث. ويشبه كتابه منهج الإمام البخاري في تدقيق الاستنباط والتبويب، يعني تبويباته حسنة زي البخاري ومسلم. زي البخاري هو المسلم طبعا ما بوبش، إنما اللي بوب عليه النووي، فتبويبه دقيق زي منهج البخاري في الاستنباط، كمنهج البخاري في الاستنباط، بحيث يكرر المتون ليستخرج منها أحكام. يعني مثلا في قصة عائشة رضي الله عنها في مسألة سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي عندها وخرج من عندها ليلا إلى البقيع، ذكره في باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين في كتاب الجنائز، يعني ذكره في موطنه وفي هذا الموطن وفي مواطن عديدة. الشاهد كان بيستنبط استنباطات دقيقة. كما ذكرت لكم آنفة، لم يكن الإمام النسائي منخرطا في العلم بلا عمل، أسر عنه الاجتهاد في العبادة والنوافل وإقامة الطاعات والجهاد في سبيل الله. تاني، الإمام النسائي إمام من أئمة العلم والعمل، كان منخرطا في العلم والعمل، أسر عنه مع العلم وإنه لا يعني سافر في بقاع الدنيا لأجل أن يجمع نصوص الأحاديث والأحاديث الصحيحة من الضعيفة إلى غير ذلك. على الرغم من كل ذلك، إلا أنه حرص مع علمه ومع نشره للعلم ورحلاته في طلب العلم، وبعد ذلك استقرار لتعليم الناس، أسر عنه بعد التعليم الاجتهاد، وهو يعلم الناس اجتهاد في العبادة، الاجتهاد في النوافل، في إقامة الطاعات، والجهاد في سبيل الله في مناطق الصغور، في جنوب الأناضول وغيرها جاهد فيها. وكان يحرص على فداء الأسرى من حر ماله، كان يحرص على فداء الأسرى من حر ماله. قال الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد، وأنه خرج إلى الفداء، أي فداء الأسرى من المسلمين مع والي مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في أثناء السفر في فداء المسلمين، والحرص على فداء المسلمين من حر ماله، واحترازه مع السفر ده، مع أنه ماشي مع والي مصر، احترازه أي امتناعه عن مجالس السلطان الذي خرج معه، فكان لا يحب أن يجالس السلطان ولا يحسب عليه، وده كان عادة العلماء في هذا الوقت. الشاهد: والانبساط بالمأكول والمشروب في رحلته، يعني الامتناع، يعني الامتناع عن مجالسة السلطان وعن الانبساط، الامتناع عن مجالسة السلطان وعن الانبساط بالمأكول والمشروب في رحلته. ولم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد رضي الله عنه في دمشق من جهة الخوارج عليهم من الله ما يستحقه. سبب وفاة الإمام النسائي عليه رحمة الله أنه خرج من مصر أواخر سنة 302 هجريا إلى ناحية دمشق، وقيل الرملة في فلسطين، ولا نعلم على وجه الدقة سبب الخروج، احتمال كان يريد الحج أو العمرة أو ما شابه. وكانت الشام لا تزال مرة راح للشام، فكانت الشام لا تزال في ذلك الوقت وذلك الحين تتعصب إلى معاوية، كما أن الكوفة تتعصب إلى علي. معروف أن الإمام النسائي صنف كتابا في فضائل علي ولم يصنف في فضائل معاوية، يعني كان مذكور فيما يحضرني أنه سئل: لماذا صنفت خصائص في خصائص علي؟ قال: ذهبت في منطقة في بلاد كانوا يعني عندهم إشكالية أو عندهم رأي سيء في علي، فصنفت كتابا في فضائل علي، صنفت كتابا في فضائل علي. وبسبب تصنيف هذا الكتاب نسب إليه شيء من التشيع عليه رحمة الله تعالى لم في هذا الباب. فالشاهد هو صنف لأجل أنه كان في منطقة رأيهم ليس حسدا في علي رضي الله عنه، فكلف صنف كتاب في فضائل علي. فالشاهد شاع أن هو لا يحب معاوية ولم يخرج في فضائل معاوية، لأنه كان سئل لماذا لم تخرج في فضائل معاوية في هذه البلدان، قال أي شيء أخرج في فضائل معاوية، ما عنديش أسانيد فيه أو ما شابه، أو قال أخرج له حبسه برداء أو ما شابه. فعرف عنه أنه هو إيه يعني لم يكن له رأي معين في، لم يكن له يعني رأي في معاوية رضي الله عنه، رأي حسن يعني في معاوية، أو أنه أعرض عن التصنيف. لكن هو قال ليس لي أسانيد عنده، والأسانيد اللي موجودة عندي ما فيهاش فضائل كثيرة تخص معاوية. طبعا معروف معاوية له فضله عليه رحمة الله تعالى، كما أن لعلي فضله، فعلي أعظم في الفضل طبعا، لكن كل له فضله، ومعاوية كان من كتبة الوحي. الشاهد كان عنده هذه الإشكالية، فهو صنف في فضائل علي لا سيما في الشام، وكان يريد من وراء ذلك كما هي عادة العلماء التعريف بفضائل الصحابة في الأماكن التي تخالف هؤلاء الصحابة. يعني هو صنف خصائص علي في بلد عندهم مشكلة مع علي رضي الله عنه، لكن ذلك جر عليه هجوم الغوغاء حتى ضربوه وداسوه بنعالهم، وكان هو سنه في الوقت ده 88 سنة، 88 سنة، فأثر ذلك في صحته إلى أن توفي عام 303 هجرية، ودفن في مكة المكرمة، قيل في الرملة أو في دمشق، بعد رحلة طويلة في طلب العلم. هذا خلاصة ما يتعلق بالإمام النسائي، الحديث عنه يطول جدا، يعني كان شيخا مهيبا، كان مليح الوجه مع كبر سنه، كان يتميز بالجمال، يتميز بالجمال، مليح الوجه، ظاهر الدم، حسن الشيبة، نضر الوجه مع كبر السن، يعني سنه كبير جدا ووشه نضر، فيه شباب كده ونضرة وحيوية، عليه رحمة الله تعالى. وكان عنده 4 نساء، وكان يتمتع بالسرايا، وكان يقيم العبادة ويقيم الحدود ويعبد الله ويجاهد في سبيل الله وينشر العلم، عليه رحمة الله تعالى. هذا الإمام النسائي يعني بصفة مختصرة، عليه رحمة الله تعالى، وكتابه من الكتب المتاعة، وهو كتاب علل، هو الذي نبدأ به اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم علماء السنة الذين حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم روايتها وبتدوينها في عصر التدوين من بداية القرن الثالث الهجري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجزهم عنا خير الجزاء. ونبدأ إن شاء الله مع قراءة سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. معانا الشيخ أحمد طاهر موجود؟ شيخنا تفضل يا شيخ أحمد. عليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي عنا خيرا شيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره ووقته وأهله وماله، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجمعنا به في صحبة الإمام النسائي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. ونشرع في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى في بداية كتاب الإمام النسائي رحمه الله، السنن أو المجتبى كما هو معلوم. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من أول الكتاب. قال الإمام النسائي رحمه الله رحمة واسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. قال: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: باب السواك إذا قام من الليل. قال: باب كيف يستاك. قال: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قال: باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: الإكثار في السواك. قال: الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قال: السواك في كل حين. قال: ذكر الفطرة الاختتان. قال: تقليم الأظفار. قال: نتف الإبط. قال: حلق العانة. بارك قال: الله فيك. قص الجبهة. اتفضل. يعني عشان الناس اللي هي في بعض الناس اظن موجوده مش معانا من قبل كده يعرفوا ان احنا بنقرا الزيادات النسائي على الكتب اللي قراناها قبل كده، فلذلك الباب اللي فيه احاديث قراناها قبل كده في البخاري او مسلم او الامام الترمذي ما فبنقراهاش هنا مره اخرى، بنقرا الزيادات فقط وفي نفس الوقت بنحذف المقرر، فلذلك بيقرأ الأبواب والأحاديث غير المكررة فقط علشان يبقى مفهوم الشيخ أحمد طاهر بيقرأ إزاي، عشان بعض الناس بتبقى تسأل يعني. اتفضل يا شيخ أحمد. قال: حلق العانة. قال: قص الشارب. قال: التوقيت في ذلك. قال: إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال: الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال: حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قال: الرخصة في ترك ذلك. قال: القول عند دخول الخلاء. قال: النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. قال: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا غندر قال: أنبأنا معمر قال: أنبأنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. قال: الرخصة في ذلك في البيوت. قال: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قال: الرخصة في البول في الصحراء قائما. قال: البول في البيت جالسا. قال: البول إلى السترة يستتر بها. قال: التنزه عن البول. قال: باب البول في الإناء. قال: البول في الطست. قال: كراهية البول في الجحر. قال: النهي عن البول في الماء الراكد. قال: كراهية البول في المستحم. قال: السلام على من يبول. رد السلام بعد الوضوء. النهي عن الاستطابة بالعظم. النهي عن الاستطابة بالروث. النهي عن الاستطابة عفوا النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار. الرخصة في الاستطابة بحجرين. قال في آخره: قال أبو عبد الرحمن: الركس طعام الجن. قال: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. الاجتساء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. الاستنجاء بالماء. النهي عن الاستنجاء باليمين. باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. الحديث الثاني في الباب: أخبرنا أحمد بن الصباح قال: حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: يا جرير هاتي طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن أي النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: باب التوقيت في الماء. قال: باب ترك التوقيت في الماء. باب الماء الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. باب ماء البحر. في ختام الباب السابق قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب أي ابن إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. قال: باب ماء البحر. باب الوضوء بالثلج. الوضوء بماء الثلج. باب الوضوء بماء البرد. عفوا، باب الوضوء بماء البرد. سؤر الكلب. الحديث الثاني: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ده الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال في آخره: قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم واحدا تابع علي بن مسهر في على قوله فليرقه. قال عفوا على قوله فليرقه. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. سؤر الهرة. باب سؤر الحمار. باب سؤر الحائض. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. باب فضل الجنب. قال: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. قال: باب النية في الوضوء. قال الوضوء من الإناء. وفي آخره قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. باب التسمية عند الوضوء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تطراهم؟ قال: نحو من 70. صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. الوضوء مرة مرة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله بن مبارك قال: أنبانا الأوزعي قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الوضوء غسل الكفين. كم تغسلان؟ أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. المضمضة والاستنشاق. بأي اليدين يتمضمض؟ اتخاذ الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق. الأمر بالاستنثار. باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. بأي اليدين استنثر؟ باب غسل الوجه. عدد غسل الوجه. غسل اليدين. في آخر الباب السابق قال أبو عبد الرحمن أي النسائي: هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. قال: غسل اليدين. قال: باب صفة الوضوء. قال: عدد غسل اليدين. قال: باب حد الغسل. قال: باب صفة مسح الرأس. عدد مسح الرأس. باب مسح المرأة رأسها. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان ابن الحارث نبي الذناب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنفرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يدها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم. مسح الأذنين. باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. الحديث الثاني في الباب: أخبرنا عن قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنبحي. قال: باب المسح على العمامة. الحديث الثاني في الباب وفيه: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. خبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين. باب المسح على الإمامة مع الناصية. باب كيف المسح على الإمامة. باب إيجاب غسل الرجلين. باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. غسل الرجلين باليدين. الأمر بتخليل الأصابع. عدد غسل الرجلين. باب حد الغسل. باب الوضوء في النعل. باب المسح على الخفين. حديث الثالث في الباب: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ عن النافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق، فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلال ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى. حديث بعد التالي: أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. قال: باب المسح على الخفين في السفر. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. الحديث الثاني فيه: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زير قال: سألت صفوان ابن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط النبول ونوم إلا من جنابة. التوقيت في المسح على الخفين المقيم. صفة الوضوء من غير حدث. الوضوء لكل صلاة. قال: باب النضح. قال: باب الانتفاع بفضل الوضوء. قال: باب فرض الوضوء. الوضوء باب فرض الوضوء. قال: الاعتداء في الوضوء. قال: الأمر بإسباغ الوضوء. باب الفضل في ذلك. ثواب من توضأ كما أمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان عبد الرحمن عاصم سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة الثلاثل، فاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية عند أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، قال: فأتنا الغزو العام، قد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنب. فقال: يا ابن أخي، أظلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. القول بعد الفراغ من الوضوء. باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي. الحديث 154. أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش ابن أنس أن عليا قال: كنت رجلا مذان فأمرت عمار بن ياسر فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء. خبرنا عثمان بن عبد الله قال: أنبأنا أمية قال: حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثها عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل النبي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ. باب الوضوء من الغائط والبول. الوضوء من الغائط، الوضوء من الريح، الوضوء من النوم. باب النعاس. الوضوء من مس الذكر. باب ترك الوضوء من ذلك. ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. قال فيه: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن الحكم عن شعيب عن الليث قال: أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترض بين يدي اعتراض الجنازة، فحتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. قال: بترك الوضوء من القبلة. قال: قال في آخر الباب قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا. وقد روى هذا حديث الأعمش عن الحبيب أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال: يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. باب الوضوء مما غيرت النار. معذرة شيخنا. شيخنا في آخر تفضل يا أستاذ. الحديث، شيخنا بالنسبة لقول يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. هل يقصد بأن هذا الإسناد ليس صالحا لهذا المتن؟ يعني مركب على المتن أو خطأ؟ اللي هو النبي في حديث يقابل بعد يقول ثم يصلي ولا يتوضأ، تقصد هذا الحديث؟ في آخر اللي في آخر الحديث، في آخر اه الحديث في اخر هذا الحديث، اه قال يحيى القطان: حبيب عن عروة عن عائشة، هذا. حبيب عن عروة حبيب عن عروة عن عائشة. يقصد الحديث الثاني هذا لا يثبت. نعم نعم شيخ، نعم اه يقصد انه لا يثبت يا شيخ، تمام. اللي هو حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، هو هذا الحديث. تمام تمام واما المروي بانها تصلي وان قطر الدم فهذا لا شيء، يعني هذا ليس اسناد. او انت تقصد مركب، يعني مركب للمتن ده، أيوة نعم أقصد ذلك يا شيخ. مركب للاسناد يعني. أيوة نعم أقصد ذلك يا شيخ، نعم ده سؤالك يا شيخ احمد؟ أيوة اه شيخنا، نعم نعم نعم يقصد هذا، نعم يقصد مركب. نعم يقصد ان المركب قال بابه. استمعت الي. معك يا شيخنا، معك، نعم سمعت. بس تفضل تفضل. قال باب الوضوء مما غيرت النار. طيب ممكن نقف هنا يا شيخ احمد؟ ده في اسناد الوضوء من مسة النار لما نعم غيرت النار. هتقرأ في حاجة ولا مر؟ في حديث، في بعض الأحاديث. طب قف عند باب المضمضة من السويق، قف عند باب المضمضة من السويق، اقرأ. حاضر شيخ. قال: باب الوضوء مما غيرت النار. وفيه الحديث 174: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول: قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حسن فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وذكر بعده: اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا النبي عدي عن شعبه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن عبد الله بن عمرو عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. وكذا الى اخر الباب. قال: وباب ترك الوضوء مما غيرت النار. والحديث الأول: أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. ممكن نكمل يا شيخ احمد لغاية ذكر ما يوجب الغسل عشان يبقى انتهينا من باب كامل كده، تمام وقفنا عند شيخ. باب الغسل. نعم. حديث 184: وفيه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن يسار عن عباس قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: المضمضة من السويق. قال: المضمضة من اللبن. ونقف هنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخا. بارك الله فيك. المضمضة من اللبن ما فيش في حديث هيقرأ مر؟ نعم يا شيخنا سبق. نعم، يبقى واقفين عند ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم يا شيخنا الله. بارك الله فيكم. بإذن الله عز وجل هنغلق البث ده الآن، وبعد 5 دقائق على 10 إلى الربع إن شاء الله. عندي بس كده مهلة لنفسي 5 دقائق، في 10 إلا ربع إن شاء الله نبدأ مجلس تحديث صحيح الإمام البخاري رحلة جديدة مع كتب السنة. وأنا يعني في الجملة ما أنتهي من البخاري إلا أحب أن أبدأ فيه مرة أخرى، فكثرة سماع البخاري فيها بركة، وكل مرة تستمع فيها بتزداد فيها يعني فائدة وعلما. فإحنا نبدأ لقاء جديد في مجلس تحديث البخاري. اللي موجود في هذه المجموعة لم يستمع للبخاري وكان بيسأل عاوز يسمع البخاري ممكن ينضم إلى المجموعة دي. هنبدأ كل يوم خميس في بعد مجلس النسائي في تمام 10 إلا ربع بتوقيت مصر، 10 إلا ربع بتوقيت مصر إن شاء الله. فهنبدأها إن شاء الله عز وجل في كل خميس من اليوم إن شاء الله، يعني بعد 5 دقائق هنبدأها إن شاء الله عز وجل. كذلك اللي حضر وسمع وخد إجازة لو حابب يزداد يعني في سماعي للبخاري ويسمع سماع إتقان يبقى ده كويس. وأنا حابب إن حد لما يسمع اللي يشكل عليه مثلا في المتن أو حاجة عايز يعرف معناها يبعتها في البوت على الأسئلة، أو علاقة الحديث ده بالباب، يعني ينمي مهارة الاستنباط بأنه يحاول يربط بين الأبواب المذكورة وبين الأحاديث المذكورة فيها، يعني بين الأبواب والأحاديث المذكورة فيها. خلاصة المقام هنبدأ مجلس تحديث اللي حضر معانا من بعد البخاري يحضر معانا إن شاء الله. اللي حضر وحابب يزداد سماعا ليأخذ بركة مجلس البخاري يتفضل إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله بعد قليل في 10 إلا ربع إن شاء الله مجلس تحديث صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كذلك الناس اللي كانوا مشتركين معانا في دورة مفاتيح العلوم، في منشور هينزل على التليجرام على القناة الآن. مفاد هذا المنشور اللي عاوز يكمل دورة مفاتيح العلوم يكتب اسمه عشان نعاود الدورة من حيث وقفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.